أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: الاغتسال ليوم الجمعة يبدأ بليلتها أي ليلة الجمعة أو بعد صلاة الفجر؟ بارك الله فيكم. اليوم في العرف اللغوي والشرعي يبدأ من طلوع الفجر، ويوم الجمعة كذلك يوم الجمعة. والاستعداد ليوم الجمعة يبدأ من حين يعزم الإنسان على الذهاب إلى المسجد. وجرت عادة الناس أنهم يستعدون لذلك بعد طلوع الشمس، وقد يكون بعد ساعة أو ساعتين، كل بحسبه. نعم.